كان متصل بالموضوع. الفكرة أنا أفكر فيها إنه أنا آخذ الفهارس المفهرسة بالحروف الهجائية اللي الأحاديث الموجودة في كتبكم والحديث كتب أخرى وأدخلها في بعض وأطبع فهرس عام لي يمكن يجتمع عندي 50 إلى 100 حديث. بدأت أنا بطريقة ما أدري إيش رأيكم فيها، ما أنا زي الدرج الطويل وضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف الهجائية. وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم، وبدأت آخذ الحديث أكتبه على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله، وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا وصفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع والمختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى؟ طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى. الدرج الطويل وضعت فيه بطاقات، كل بطاقة أكتب عليها حديث مرتب بالحروف وبدأت أول شيء وضعت صحيح مسلم المختصر صحيح مسلم، وبدأت آخذ الحديث أكتب على بطاقة أشوف أين يقع بالحروف الهجائية وأدخله، وأكتب مثلا إرواء الغليل رقم كذا صفحة كذا وهكذا. تعتقد أن هذا الأمر له فائدة يعني إذا خرجنا بمجموعة الكتب الكبيرة، يعني إذا جمعت صحيح الجامع والمختصر مسلم والبخاري ومجموعة الكتب الأخرى؟ طبعا في فائدة، لكن هذا أمر لا يتناهى. لا يتناهى، في كتب كثيرة موجود يعني على ما حفظت. يعني تقصد انفهرسي الحروف الهجائية؟ إيه. مثلا الآن في فارس صدر حديثا لكتاب مجمع الزوائد منبع الفرائض، ما أظن رأيت هذا الفارس، هذا في مجلدين أو ثلاثة فقط لمجمع الزوائد. بعدين في فارس لأحاديث الميزان الذهبي وأحاديث التاريخ الكبير للإمام البخاري في فارس أيضا لهذا. وفي فارسين للضعفاء للعقيلي، والذي حققه دكتور من دكاترة آخر الزمان جعل الفارسين أحدهما للصحيحة والآخر للضعيفة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الضعفاء للعقيلي، فخبط في هذين الفارسين خط عشواء في الليلة الظلماء كما يقال. ذكر في الفارس الصحيح أحاديث ضعيفة، وعلى العكس في الأحاديث الصحيحة الضعيفة ذكر أحاديث صحيحة بعضها متفق عليه بين البخاري ومسلم. ففي فهارس كثير الآن تصدر. بس أنا الحفظ الفكرة يعني أفكر فيها أن أنا أدخلهم في بعض بحيث أنه يكون في موسوعة. نعم. الفكرة ما راح أكتب الحديث كله. بعدين بداية الحديث وذكر أنه هذا الحديث مثلا إرواء الغليل رقم كذا. نعم. جامع رقم كذا، يعني على أساس أنه يرجع. بعدين في فهارس إرواء الغليل شفته؟ والله أنا ما شفته. أنا الأخ اللي قلت لك في أمريكا قال لي انه انا فهرست ارواء الغليل وفهرست نيل الاوطار ادخلهم في بعض وكتاب ثالث معه. المهم مطبوع فهرس ارواء الغليل الكويت، بعدين في بعض فهرس اخرى. فهرس مين اللي يعني اسمه كذا فهرس؟ والله اي نعم، فهرس الرواء الغليل. وايش الفهارس الاخرى الموجوده على سنه؟ انا احاول يعني انه احصل عليها ان شاء الله. هذا تعطيل. في عندك فرج في الكتاب الحلية الأولياء. وعندك فارس تاريخ بغداد. بغداد. تاريخ بغداد الخطيب البغدادي. هذا من فارس. هذا من فارس. هذا من فارس. هذا من فارس. هذا من فارس. هذا من يعني ما في مكان منك ما في مكان ما عارف الناس بيقولوا لي في مكان في المروة هذه المروة هناك في طريق الصباح ما كنت بقى مشهورة عندي تحت عند الحرم المروة إذا انتهيت من المروة وخرجت من باب المروة إلى الشارع تجاهك باب المروة اللي هو جنب باب الشباك ايش كيف ممكن بعد المروه؟ بس انا ما اعرف المروه انا كان قصدي الصفا والمروه ما تعرف؟ الا الصفا والمروه بس طيب لما ينتهي طواف الطائف بين الصفا والمروه اخر شوط وين بيكون واقف؟ الصفا والمروه في المروه كويس وانت صاعد الى المروه في باب المروه على يديك اليمنى ها؟ في باب على يدك اليسرى الى الحرم هذا نعم اللي جنبه جسر وتحته ايوه هذا باب المروه ياخذك الى الشارع انا وصلت هناك تجاهك على الواجهه الثانيه في مكتبه او اكثر من مكتبه انا وصلت هناك اليوم مشيت من طول المسافه على الشريك مساوي كذا ومررت على المنطقه وصلت الى هناك مقفلين لعله اليوم جمعة ما بيفتحوا لا كان فتحين مرة اليوم صار بعد الشرق لازم في الصباح انا الصباح بدري يعني كان رحت بعد صلاه الفجر لا اني ما بيفتحوا بدري يمكن 8 ونص 8 بدري ما بيفتحوا خاصة اليوم جمعة في مكتب اسم معين يعني مكتبة عرفته لا لا لا الباب اكثر شيء انه هاي صار مكتبة الباب ما زي ما قال لك الشيخ عن هذا المكان اللي وصفه لك يعني اذا بس بخصوص فارس ابوان غليل اذا تكتب لي عنوانك ارسل لك يوم ان شاء الله اكتب عنوانك عندك ارسل لك عندي صوره استاذ عنهم بنسخ الصوره وانا ان شاء الله برسل لك يوم بالبريد هل مكتوب في الفهارس هذه الحديث كله ولا بس لا بس طرفه ويقال اين يوجد يعني ذكر الجزء والصفحة والرقم حقيقة هذا معنى انه يعني هذا الشيخ ما مدام مفهرسة جائز انا الحقيقة من صحيح الجامع يعني شفت الاحاديث اللي انا ضاعتها يعني الله لو الله كتب هذا ما هو مفارس بالحروف الجامعية كان يعني الله اعلم امضي سنوات اي يعني نعم او في شهور بعدين صدر فهرس تفسير ابن كثير فهرس محقق يعني مميز بعيد لا لا بس فهرس كما انت تريد ان تجمع فهو فهرس احاديث تفسير ابن كثير وهناك فهرس آخر لحديث الإحياء اللي خرجه الحافظ العراقي إحياء نعم وهذا مهم يعني كمان هذا له فهرس يعني الآن في حركة فهرس لأنه هذا ما يحتاج إلى علم وسهل لكل الناس في منطقة واحدة ويحدث المتكرر منها الذي ورد بنفس اللفظ يعني تكون مفيدة يعني لا إله إلا الله عرض في مجموعة الأحاديث هذه عرضت عليه في حوالي الصغير أو الكبير بيقول لك رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مسند أبي هريرة في كتاب أحمد نحو 300 صحيفة وأكثر، وأنا أعرف من نفسي أنني مرارا أقرأ 300 صحيفة مشان حصل الحديث الواحد. هذا مرارا وتكرارا، هناك أمثلة، مسند ابن عمر، مسند ابن عمرو إلى آخره. هذا الفارس مفتاح كنوز السنة وضعه على الأبواب والمعاني الفقهية. مثلا التأميم في الصلاة، عنوان التأميم في الصلاة بيقول لك خي كاف كذا باب كذا ميم كاف كذا رقم كذا، هاي نسخته، وهكذا بيعدد الكتب كلها، منها أحمد جيم كذا صفحة كذا جيم كذا صفحة كذا. لو أنا بدي حصل هالخلاصة هاي بدي ساعات إذا ما قلت أيام. فعلا بيوفر إيه جهود جبارة وأوقات كثيرة وكثيرة جدا. لما قرأت هذا الكتاب قلت يا ربي هذا المؤلف حتى اطلع وسطاء يضع الفارس بلا شك درس الكتب اللي فارسها من أولها إلى آخرها، هو عرف الإسلام شو هو. يا ترى هذا الألماني هذا فينسك ما بده يكون أسلم؟ لابد يكون أسلم، لأنه تتجلى له معجزات حقائق. تمضي السنين، يوم من الأيام يقع تحت يدي عدد من مجلة الهلال، هذه كانت تصدر في القاهرة وهني كانوا قائمين عليها نصارى ورئيسه جورجي زيدان، مجلة علمية حقيقة. أنا كان في عندي عادات كثيرة ولا تزال عندي موجودة توسع أفق الإنسان يعني ومعلوماته بهذا الكون، في البحر في السماء في إلى آخره، في السياسة في الاقتصاد. وإذا بي يوم أجد مقالا لأحد الأدباء المصريين يرد على فينسك ما قاله في حق نبينا عليه السلام، وإذا به هذا القبيس يتهم الرسول بالدجل. هل وضع الكتاب كله سهل مراجعة 14 كتاب من كتب السنة، فإذا به القبيس يتهم الرسول عليه السلام بالتدجيل على الناس وأنه ما ادعى النبوة كان كاذبا. فإذا هذول ما بيضعوا الكتب مشان يهتدوا، وإنما مشان حتى يعرفوا كما يقال كيف تؤكل الكتف، كيف يطعنون في الإسلام. لكن الحمد لله أجد من صالح المسلمين الحمد لله، وفي ناس استفادوا طبعا، يعني في ناس فعلا اهتدوا. يعني هناك في أمريكا واحد من البريست مسيحي من اللي في الكنيسة يرسلوا الكنيسة هناك ترسلوا بعثات يعني عشان يضربوا الناس، فهذا المرسلين يحضر رسالة الدكتوراه، فرسالة الدكتوراه خلص مدة المواد وكذا، بقي الآن في باقي عنده اللي هي رسالة يسموها هناك الثيسس أو كذا. فكانت رسالته اختار إنه يبغى يناقش رسالته ويثبت إنه الإسلام دين خاطئ يعني، أو يعني يوز ذا فالسي زي ما يقول في الإسلام. فالأدفايزر حقه المرشد الأكاديمي حقه بيقول له شوف أنت المسلمين ما راح تقدر تدخلهم من القرآن، لأنه القرآن يعني الحمد لله يعني ما في لا ضعيف ولا صحيح، فأنت تدخلهم من الحديث. فهو طبعا المرشد حقه يعني كان يتوقع أنه هو راح يروح يبحث عن الضعيف ويدور أشياء مغلوطة. الشخص ذا كان مخلص يعني، يعني كان فعلا مقتنع انه هذا غلط. فاللي حصل المهم انه يتردد عليه يتردد عليه، وقع في يد الكتب الصحيحة فغاب عنه فترة طويلة، مدة طويلة جدا. فطلبوا بشكل اضطراري، قال له انا ما شفتك فترة طويلة، ايش عملت في الرسالة؟ قال له انا اسلمت. الان من دعاة للاسلام يعني، اسمه اعتقد اسمه هو كان ستيف جونسون، هو الله اعلم. هو الذي راسلني اخر مرة وكتب إلي باللغة الإنجليزية وترجم، هو ترجمة عربية، واعتذر بأنه أنا لا أحسن عربية كما ينبغي فلا تؤاخذني بسوء الترجمة، وسألني أسئلة في علم مصطلح الحديث، وقال لي أنه أنا قرأت سلسلة ضعيفة والصحيحة وأنه هو أسلم. وهممت يومئذ والله، اتصلت مع بعض اخواننا ممن يحسنون الانجليزيه وحاولوا يترجم لي العبارات تبعه ترجمه دقيقه، وفعل جزاه الله خيرا. لكن انا مع الاسف صرفت او كسلت وما بعثت له جواب. فبلا شك يعني هذه فهارس، أنا أعتبر أنها مثال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلق لهم. يعني هن وضعوا الفهارس مشان الكيد بالإسلام فرجع كيدهم إلى نحرهم. إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل بأقوام لا خلق لهم، هذه رواية أخرى بالرجل الفاجر، هذه الروايتين كلها صحيحة. هي نعم هذه سبحان الله حقق في كذلك دكتورة سمعتها في أمريكا كانت تحضر رسالة دكتوراه في الجلد. فأثناء طبعا تأليفها للرسالة وجود طالب من طلاب العرب هناك المسلمين ملتزمين، وبعد دراستي لهذه الرسالة وجدت أن الإنسان إذا ذهب من الجلد ما بيحس. طبعا وقف هذا الطالب قال هذا شيء تبحث فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام طبعا جاب الآية، لا أذكر الآية. كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم. فلما أجبنا هذه الآية ما أعرف إن توقفت عن الرسالة بحثت عنها وأنا أسلمت مباشرة، أنا خاضت في الرسالة. والحقيقة اللي بحث الموضوع هذا بتفصيله واحد فرنسي معي سمعت عنه موريس بوكي. هذا أول شيء كان زعيم حزب الشيوعي، من زعماء حزب الشيوعي، درس علم العربية ودرس قرأ القرآن بالعربية، فمسك القرآن والإنجيل وحللهم تحليل آية بآية، قضى سنوات طويلة يعني في الموضوع هذا آية بآية، وشاف كيف الأمور هذه مع العلم الحديث استمر. أصدر كتاب حقيقة الكتاب يعني حاجة مو معقول يعني، في أشياء يعطيك الآية ويعطيك المفهوم العلمي الحديث ويعطيك شرحها، يقول لك يعني أنا كم أتحدى أي أحد من الكلام هذا ما عرفناه قبل 20 سنة. واحد دكتور قال لي الكلام هذا بلسانه، قال لي العبارات في وصف القرآن اللي وصف في تطور الطفل جنين هذه أكثر كفاءة من الوصف اللي موجود عندنا في الكتب اللي هي في تطور جيد كتب الطبية يعني. نعم. يقول هذا أكثر كفاءة. يقول أنا واحد اسمه مترجم بالعربية هذا؟ إيش هو؟ موريس بوكيه. نعم مترجم، بس أنا ما حصلت على اللي عندي النسخة الإنجليزية. اسمه لي بايبل، يعني بالفرنسي هو اصله فرنسي، كتاب ترجم الى حوالي 10 ربع. لي بايبل للقران اند ساينس، او ذا بايبل للقران اند ساينس، يعني مو مشكله الكتاب. هذا اللي انا بغيت كنت هنا الانجيل والقران والعلم الحديث، بس الكتاب له مشكله ضخمه جدا. انا ما اكتشفتها الا بعد للاسف، بعد ما يعني عرضت الناس كثير، يعني كاتب في الجزء الاخير انه لكني مررت على السنه، هذا القران، لكني مررت على السنه وجدت فيها تناقض، معنى الكلام يعني بشكل عام تناقض كبير بينها وبين العلم الحديث. تمام، ما بعرف ليش بين الصين والموضوع. أنا فكرت، وبعدين هو قال إنه ما يحتاج بها وشيء بالمعنى هذا، فأنا كنت يعني الله أعلم هممت إنه في كتاب من كتب الدار السلفية لكم صغيرة عن منزلة السنة. كان واحد من الأخوان أهداني إياه، فخيرت إنه أنا أبعث لي أو أبعث صورة منه لعل الله يعني. انه يعني بس هو شخص يعني اسلم طبعا مؤخر من فتره بسيطه، وكتب الكتاب من زمن طويل ومر في البحث مده طويله، بس كتاب يعني حجه يعني شيء يعني. ليش؟ لانه يعني هو ما قاعد يناقش باسلوب عاطفي علمي، علمي محض. نعم قال العباره هذه وانا اقدر اثبتها، بينما أتذكر العبارة هذه ترجمتها ترجمة أنا، بينما نجد عشرات الأخطاء في الإنجيل أنا حللت القرآن ومررت عليه جملة جملة آية آية لم أجد ولا خطأ واحد. أشياء في الحقيقة بيبين أن هذا حديث صحيح عند المسلمين وروي في البخاري في مسلم، ثم بيناقش الحديث من الناحية العلمية الطبية فلا يجد أي شيء يناقض العلم الطبي اليوم، مع التنبيه أن العلم التجربي سواء كان علم فلك أو كان طب أو كان فيزياء أو كيمياء في منه أشياء لسه ما قطع بها، يعني آراء نظرية، فهذه ينبغي أن لا نعتد بها ونقول هذا معارض للحديث النبوي. وفي أشياء طبعا مقطوع بها لكن لا يتعارض مع الحديث النبوي الصحيح. خذ الأرض الترابي السوداني، حسن الترابي، إيه؟ عن كتاب فهيم يعني جديد شهور الدين، وألقى محاضرة في مضمون هذا الكتاب. بس يقول إن نحن مستعدون أن نقبل كلام يهودي في الطب ونرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا في الطب. كل هذا هو قاحة، وسماه هناك الناس حسن الدبابي بناء على لأن كلف عن الدبابة وغيره وغيره، جرأة عجيبة. وردوا عليه نفس جماعته الصادق عبد الماجد الثاني وأخذوه من الملة. الله أكبر. نفس الفتنة هذه، نفس الفتنة هذه في أمريكا. واحد أمريكي، في واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة قاعد يتكلم في الأذان يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول أشهد أن محمد رسول الله. في الأذان، وإذا هو يغيب زوجته تصلي بالناس. يعني ما شاء الله هو ياخذ له كتب من عمومات، ياخذ من عمومات يا ام القوم اقراوا من كتاب الله مثلا. يعني الحديث هذا نفس الموضوع، يعني انا ما ياخذ بالسنه اصلا. وطبعا هذا يذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه راح ياتي زمان انه أو جاء شبعان على الأرض الذاتي وخلق الذات بعده وكذا. نعم. تفيه شبعان. المشكلة يعني وسائل الإعلام ما تساعد صراحة، يعني زاد الإعلام، وسائل الإعلام تعكس الموضوع، تعكس تضر ولا تنفع. نعم، تؤيد الباطل وتضيع وتنشره. حقيقة الجرائد مليئة بالسموم، كان عندك مثلا مجلة النهضة الكويتية هذه، يعني أنا كنت أقرأها وأقرأ شيء يعني مو معقول، تحس أشياء بين السطور كذا مكتوب وموضوع بين السطور، الجرائد بشكل عام حول الموضوع هذا، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط أيضا، الشرق الأوسط في كذا، يعني عندك دائما تلاقي اللي يقرأ الشرق، إذا تغلق على واحد غرفة وتعطيه الشرق الأوسط لمدة 4 سنوات يخرج استغفر الله يخاف من أمريكا، لا يخاف من أحد. الله أكبر. هذا الذي نشر في المقال. أين هو؟ طعن خزري. أنا والله تجيني إجباري، أنا مجبر يعني إنه أنا أخذها، أنا أقول لهم ما أبغاها، لا ترسلون إياها، فحاطط في السيارة زي الكرتون. كل ما تجي في البريد هناك يعني أمريكا أرميها، يعني حط الكرتون على أساس طبعا يعني احترامها ليس للجريدة، للآيات اللي فيها رضي الله، فنحرقها كل فترة. أما هي من في مجلة يصدروها نفس المؤسسة اسمها مجلة سيدتي. إيش؟ مجلة سيدتي. سيدة؟ سيدتي. نفس المؤسسة تصدرها. هذه أخبث وأشياء، يعني الحقيقة أنا أعرف الموضوع هذا، أنا أعرف كنت أشتغل بالصحافة الزمانية. أنا كنت أشتغل بالشركة الجديدة. وتركت الصحافة بسبب الموضوع هذا، لأنه أنا يعني لما تركت قلت أنا قاعد أشارك في شكل ما يسمى بالفقر الإعلامي. يعني أنا قاعد لأنه كل الصحف، كل الجرائد تعطي الواحد كذا يعني مدلول، يعني مو كويس عن مفهوم الناس الإسلام وكذا. طيب أنا قائم في ذهني أنه جريدة الشرق الأوسط لها علاقة بالقائمين على جريدة المسلمون، هي نفسها نفسها بس هي بتبيع هنا وبتبيع هنا سلعة وبتبيع هناك سلعة أخرى. الله أكبر. بتبيع هنا سلعة. الله أكبر. يعني أنا جمعت لهم تجارة يعني تجارة. مؤسسة هي شرقية. مش عناقيد يعني. غير الإعلانات تجارة يعني في تحت الاسم. فأنا جمعت لهم صور، اسمها صور كذا لطيفة من المجلات اللي بتجيني. ويعني يوم ما ودي إنه أنا خالف أحد فيهم أعطيه إياه، أقول يعني هل تعتقد إنه أن الله يرضى ما يعني ما تفعل هذا؟ يعني صور يعني ما لها أي دلالة إلا أنك يعني تبغى تحرك شهوات الناس، يعني هي الدعاية للدعارة والفحش، يعني ما لها أصلا ما لها. يعني في أحيان مثلا تقدر تقول مسوين مقابلة مع أحد ماخذين الصورة، يمكن ما لهم عذر هم بس اللي لكن في هذه الحالات يعني ما لها أصلا عذر أبدا، لا حول ولا قوة. شيخ في سؤال أخير أنا طولت عليك، لكن إن شاء الله بس السؤال كذا سريعا.